فقال صلوا على صاحبكم. هذا بالنسبة للمدين والحديث الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصلى بهم وفي رواية فكبر أربعة فسمي الصلاة الجنازة صلاة. إذن الوضوء للجنازة شرط ولا يرد على هذا ما سبق تقريره من كون الطهارة ليست شرطا للطواف لأن حديث الطواف بالبيت صلاة لا يصح رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء من رواية جرير عن عطاء عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنك تتكلمون فيه. عطاء قد اختلط وروى عنه جرير بعد الاختلاط وقد رواه جمع عن طاووس عن ابن عباس موقوفا. وأيضا هذا لا يمكن جعل الصلاة من كل وجه ليس له تحليل ولا تحريم ولا يشبه الصلاة بدليل أنه يجوز الكلام في الطواف والأكل في الطواف والشرب في الطواف والالتفات في الطواف وهذا كله لا يجوز فيما يسمى صلاة شرعية. فإن الأكل يبطل صلاة الجنازة يبطل صلاة الكسوف يبطل صلاة الاستسقاء. ولهذا الطهارة للطواف لها حالتان: الحالة الأولى من الحدث الأكبر شرط لصحة الطواف ومن الحدث الأصغر سنة. وهذا قول طائفة من أهل الكوفة وهو مذهب منصور ابن المعتمر وحماد ابن أبي سليمان وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد كما سبق الثقفي مولاهم ثقة ثبت خرج له الجماعة. وهناد هو ابن السري صاحب كتاب الزهد وتقدم أن الإمام أحمد قال عليكم بهناد ومحمود بن غيلان وثقه الإمام أحمد والنسائي وخرج له البخاري ومسلم والترمذي كما هنا والنسائي وابن ماجه أي خرج له الجماعة ما عدا أبا داود وقد توفي سنة 39 و200. قالوا حدثنا وكيع تقدم أن وكيع ابن الجراح ولد سنة 27 بعد 100 وقيل سنة 28 وقيل سنة 29 وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد روى عن أكابر الحفاظ عن هشام بن عروة والأعمش وابن جريج والأوزاعي وتوفي سنة 97 و100 وقيل قبل ذلك. وقد أجمع المحدثون على توثيقه وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما رأيت أحدا أحفظ منه. قوله عن سفيان هذا هو الثوري الثقة الثبت الإمام المشهور المولود سنة 97 وقد قيل إن عدد شيوخه يتجاوزون 600 شيخ وقد روى عنه عدد غفير وقد بالغ فيهم ابن الجوزي فقال يبلغون أكثر من 20,000 وفي هذا مبالغة. وقد أصاب الذهبي رحمه الله تعالى في السير حين قال فإن بلغوا 1,000 فبالجهد. وقد أوتي سفيان موهبة الحفظ والفهم حتى قال عن نفسه ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. وقد خرج له الجماعة. وتوفي سفيان الثوري 61 و100 حاء للتحويل وانتقال من إسناد إلى إسناد آخر. وحدثنا محمد بن بشار

لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية، ونحن نعلم أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو الوضوء المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم ذكر أنه أدخل الكعبين في الغسل، غرفونكم الكعبين أي مع الكعبين والترتيب، لأن الله جل وعلا حين ذكر الممسوح بين مغسولين ما ذكر هذا إلا لفائدة، ما هي فائدة؟ هي الترتيب، لأن العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، ومن الفوائد هنا الترتيب، الشرط والفرض والركن الموالاة، يجب الموالاة في الوضوء، فلا يصح الوضوء إلا بموالاة، فلا يغسل وجهه ثم بعد 10 دقائق أو 5 دقائق قال أبي يغسل يديه، هذا لا يصح، فإن الترتيب واجب إلا ما لم يطل عرفا فيغتفر ذلك. وحديث وجوب الموالاة كثيرة، منها ما جاء صحيح مسلم في قصة صاحب اللمعة، ورواه أبو داود أيضا. وتقدم أن الوضوء شرط لكل ما يسمى صلاة، أن الوضوء شرط لصحة كل ما يسمى صلاة، سجود التلاوة لا يشترط له الوضوء، لماذا؟ لأنه لا يسمى صلاة، وهذا مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب، فقد كان يسجد لغير الوضوء ولغير القبلة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وحينئذ تسجد المرأة على أي حالة كانت، فكانت حائضا وغير حائض، لأن هذا ليس بصلاة. بينما ذهب فقهاء الحنابل وجماعة فقهاء الشافعية إلى اشتراط الطهارة لسجود التلاوة، لأنهم يعتبرونه صلاة، والراجح أنه ليس بصلاة، إذ لا دليل على جعله صلاة، لأن الصلاة مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا ليس له لا تحريم ولا تحليل، فعلم أنه ليس بصلاة، وحينئذ يصح سجود التلاوة وسجود الشكر على غير وضوء ولغير القبلة، ولكن يستحب السجود للقبلة والسجود على طهارة. قوله وتحريمها التكبير، أي تحريم الصلاة التكبير، أي أن التكبير يمنع الكلام والأكل والشرب، فبهذا الاعتبار سمي تحريما لها، والمراد بالتكبير هنا تكبير الإحرام، وتكبير الإحرام فرض عند الجمهور. وقال الزهري والأوزاعي إن تكبيرة الإحرام ليست بواجبة، بل تنعقد الصلاة بمجرد النية، وفي هذا القول نظر. الصحيح مذهب الجمهور أن الصلاة لا تنعقد إلا بالتكبير، وفي الصحيحين وغيرهما من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قول فكبر هذا أمر، والأمر للوجوب. وحديث الباب حجة على ما نقل عن الزهري والأوزاعي من أن تكبيرة الإحرام ليست بواجبة، بل هي ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالتكبير، ولا يجزئ غير التكبير. فلو افتتح الرجل صلاته ب99 اسما من أسماء الله، كأن يقول الله العظيم أو الله الجليل أو الله الظاهر أو الله الباطن أو الله الأول أو الله الآخر أو الله البارئ أو الله المصور، لم تنعقد صلاته حتى يقول الله أكبر. هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري من رواية أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين من رواية إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والواجب في ذلك ما تقدم الله أكبر، ولا يجوز قول الله الأكبر. الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز قول الله العظيم أو الله الجليل، بينما جوز الله الأكبر، لأن اللفظ لم يتغير إلا بزيادة الألف واللام، وعنه قول أنه لا يجوز الله الأكبر بل يجب الله أكبر. وهذا مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، وهو الصحيح عند الشافعية، وهو قول أكابر المحدثين. وأجاز أبو حنيفة رحمه الله تعالى افتتاح الصلاة بكل شيء في تعظيم لله، كقول الرجل الله الجليل الله أجل أو الله العظيم أو سبحان الله. أبو حنيفة يجوز افتتاح الصلاة بقول سبحان الله وبقول لا إله إلا الله، ولكن لو قال عند أبي حنيفة اللهم اغفر لي لم يجزه، لأن في هذا طلب حاجة، ولو جوز إلا ما كان تعظيما محضا. وقول أبي حنيفة مردود من وجوه: الوجه الأول أن هذا خلاف المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب وتحريم والتكبير، وفي الحديث السابق المروي في الصحيحين من رواية سعيد بن سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وهذا أمر، والأصل في الأمر أن يقتضي الوجوب. الوجه الثاني أن قول أبي حنيفة بدعة في الدين، بدليل ما جاء في الصحيحين كما في الحديث السابق حديث عائشة أن السلام قال: نحدث في أمرنا هذا من ليس من فورات. وتحديد البدعة هو الإحداث في الدين بدون دليل، وليس لأبي حنيفة دليل على قوله. إذن هذا إحداث في الدين بدون دليل. الوجه الثالث أنه لم يقل بقوله أحد من الصحابة، وهم الحجة في هذا الباب. الوجه الرابع في القواعد الأصولية: كل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، كل أمر عقد سببه في عهد النبي وفي عهد الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية فعله فإنه بدعة. وهذه القاعدة منطبقة تماما على هذا القول. قوله وتحليلها التسليم، فلا يصح الخروج من الصلاة إلا بالتسليم، وقد اتفق الأئمة على مشروعية التسليم في الصلاة، واختلفوا فيما بعد ذلك، فقيل التسليم في الصلاة فرض لا تصح الصلاة إلا به، وهذا مذهب الليث بن سعد وإسحاق والإمام أحمد، على خلاف بين هؤلاء هل الفرض تسليمتان أم واحدة. قال الليث بن سعد: الواجب واحدة. وقال أحمد: الواجب اثنتان، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الحديث، ولأن كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يسلم تسليمتين. بينما ذهب الليث بن سعد وعزى هذا لأهل العلم بأن الواجب واحدة. وقد استدل الليث بن سعد فيما رواه الترمذي في جامعه من طريق زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة. وهذا الإسناد معلول، وصححه أبو الحفاظ، فقد تفرد به زهير بن محمد، وقد روى عنه أهل الشام. وإذا روى أهل الشام عن زهير بن محمد فالرواية معلولة، وهذا منها. وقد أعل هذا الخبر الإمام بن عبد البر وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الأول وفي إعلام الموقعين وفي عدة مواضع، ولا يصح. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه سلم تسليمة واحدة، على أن الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى نقل الإجماع على أن التسليمة الثانية ليست بواجبة، وقال لو أحدث بعد التسليمة الأولى صحت صلاته، ونقل الاتفاق على هذا. وفي نظر فإن الاتفاق لم ينعقد، فقد قال بجوبة الثانية الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلعل ابن المنذر لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين شيئا، ولأن حديث وتحليل التسليم يحتمل بالأولى ويحتمل بالاثنتين معا، وهذه القضية أمرها قريب، فإن ابن عبد البر قال هذا من اختلاف المباح الذي ينبغي أن نناقشها الآن بقية الأقوال في هذه المسألة. فقلنا الآن إن التسليم فرض فلا يخلو الصلاة إلا بالتسليم، وهل هي واحدة أو اثنتين؟ الخلاف قريب. القول الثاني في المسألة أنه لو تشاهد وبعد فراغ التشاهد أحدث صحت صلاته، وحين يخرج من الصلاة بعد التشاهد بأي كلام ينافي هيئة الصلاة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف ومن وافقهما على ذلك، وقال على قول صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، وعلى الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم أنها على الاستحباب، واحتج بذلك في بعض الأثار الواردة عن علي أنه إذا تشاهد وأحدث جاز صلاته، وفي صحة هذا عن علي نظر. ويمكن رد قول أبي حنيفة من وجوه، الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الجيد وتحليلها التسليم، ولا يصح الخروج من الصلاة إلا بما يحللها، ولا يحللها إلا التسليم. القول الثاني أن قول أبي حنيفة لم يصح بحديث وليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن الحدث ينافي هيئة الصلاة، وما دام لم يسلم فهو في الصلاة، فإذا أحدث بطل الصلاة، فإذا بطل يجب أن يذهب ويتوضأ، وهل يكمل ما بقي من صلاته أم يعد من جديد؟ في ذلك قولان للفقهاء رحمهم الله، ويتبع في شاء الله الحديث عن هذه القضية في بابه، لكن نحن نريد أن نرد ونبين ضعف مأخذ أبي حنيفة رحمه الله. الوجه الثالث أن قول أبي حنيفة، أو الوجه الرابع أن قول أبي حنيفة من الإحداث في الدين، فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي البخاري حديث أيوب كما تقدم على بقلاء بعمات بن حويره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني صلي، ولا نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة بغير تسليم. وقد ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها يذكر فيها التسليم، ويتزيد على 15 حديثا، ولم يرد في رواية واحدة منها أنه خرج من الصلاة بغير التسليم. ومن أكد هذا الوجه الخامس حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ، وهو قد أحدث في الصلاة إذا لا تقبل صلاته حتى يتوضأ. وفي حديث ابن عمر السابق في الترمذي وقد رواه مسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، قال أنا ليس مطاهرة وقد أحدث في أثناء الصلاة إذا الصلاة باطلة. المذهب الثالث في هذه المسألة أنه لو جلس للتشهد ولو لم يكمل التشهد وأحدث صح الصلاة، وهذا القول شاذ، والصحيح في المسألة أن تحليل الصلاة التسليم، وهل يخرج من الصلاة بتسليمة واحدة كما هو رأي الجمهور وذكره ابن المنذر إجماعا أم لا بد من تسليمتين كما هو مذهب أحمد، ورواية عن أحمد توافق مذهب الجمهور. الأحوط في هذه القضية أن لا يخرج من الصلاة إلا بتسليمتين، وحينئذ لو أحدث بعد تسليمها الأولى يعيد الصلاة، وعلى رأي الجمهور لو أحدث بعد التسليمة الأولى صحت صلاته. وهل للمأموم أن يقوم ليأتي بما بقي من صلاته بعد التسليمة الأولى؟ الصحيح في ذلك أنه لا يقوم ولو قلنا بإجزاء تسليمة واحدة لعدم المتابعة، فلا بد أن يتابع إمامه، ولا دع على التحريم وعلى التنزيه، في ذلك قولان أيضا. لكن في الجملة نقول إن المأموم لا يقوم ليأتي بما بقي من صلاته حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. هذه الصيغة وحدها لا تكفي في تصحيح الحديث، لكن نستفيد من هذا أن هذا الخبر أصح شيء في هذا الباب، مع أن هذا الحديث يصبح في الباب الأول لا تقبل صلاة بغير طهور، ويصبح إيراد ذاك الحديث في هذا الباب، وهناك صح حديث عمر قدم على غير من الأحاديث، لأن الشاهد من سياق الحديث هو مفتاح الصلاة الطهور، لكن لعل أراد هنا اللفظ وما جاء في معناه من لفظه كحديث جابر وحديث أبي سعيد كما سيأتي كلامه عنهما إن شاء الله تعالى. لكن من أين نأخذ إذا تصحيح الترمذي لهذا الحديث؟ نأخذه من قوله عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق وقد تفرد بهذا الحديث، إذا لا مانع من كونه أبي عيسى صح هذا خبر. لو لم يرد إلا هذه الصيغة هذا الحديث صح شيء في هذا الباب وأحسن لم نجزم بكون الترمذي صح الحديث. لكن حين قال وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق وقد تفرد بهذا الحديث نعلم أن الترمذي أراد تصحيح هذا الخبر، وهذا هو الذي فهمه الأئمة عن أبي عيسى رحمه الله تعالى. وقد حسن هذا الحديث النووي وابن سيد الناس وجماعة، والحديث رواه أبو داود وأحمد وابن ماجة وأبو يعلى والطحاوي وابن عاجف الكامل وجماعة كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، فالحديث إسناده حسن لأن ابن عقيل لم يتفرد بأصل ولم يخالف غيره. كان هذا الحديث شواهد من الكتاب ومن السنة. قوله قال أبو عيسى وقد تكلم فيه بعض أهل العلم، أي تكلم في عبد الله بن محمد عقيل بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد أي ابن إسماعيل البخاري الإمام وهو مقارب الحديث. قال عبد الحق الإشبيلي معنى قول البخاري وهو مقارب الحديث أي حديثه يقرب من أحاديث الثقات. تضبط هذه الكلمة وهو مقارب بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء، وقد ضبطها بعض أهل العلم بفتح الراء. والصحيح في معنى قول البخاري أي أن حديثه يقرب من أحاديث الثقات، فحينئذ يحتج بحديثه ما لم يخالف الثقات أو يتفرد بأصل. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن جابر، حديث جابر أورده سنتحدث عنه بعد قليل. قال وأبي سعيد، وسوف يأتي إن شاء الله حديث أبي سعيد في باب ما جاء على الحكاية، في باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، وذلك من طريق أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نظرة عن أبي سعيد، وهذا إسناد ضعيف من أجل طريف السعدي. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر محمد بن زنجوي، محمد هذا هو ابن عبد الملك ثقة لم يروي عنه الترمذي سوى ثلاثة أحاديث، هذا أحدها والثاني في باب فضائل خديجة والثالث في باب فضائل أهل اليمن. قال وغير واحد، قالوا حدثنا الحسين بن محمد هذا هو التميمي والثقة بن سعد والنسائي وجماعة، وقد توفي سنة 1200 وخرج له الستة. قال حدثنا سليمان بن قرن ابن معاذ قال أحمد لا أرى به بأسا، قال عنه ابن أحمد لا أرى به بأسا، وقال ابن معين ضعيف وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب سيء الحفظ يتشيع، وله رواية في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي، وهو الذي تفرد بحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، قد تفرد بحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والصحيح فيه أنه سيء الحفظ، فهذا الحديث ضعيف بسببه وبسبب شيخه أيضا كما جاء الحديث عن شيخه، وحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ضعيف أيضا قد تفرد به ولا يقل تفرد بهذا الخبر. قال عن أبي يحيى القتاد قيل اسمه زادان وقيل دينار وقيل مسلم، وقد روى عن عطاء وحبيبي أبي ثابت وجماعة وفيه لين. قال عن مجاهد بن جبر المفسر المشهور مولى السائب بن أبي السائب المخزومي روى عن جماعة من الصحابة كعائشة وقد سمع منها على الصحيح، وروى عن ابن عمر في ذلك خلاف، وروى عن جابر وسمع منه وقد توفي 300 وقيل 100 عن 83 سنة، وقيل ولد 21 في خلافة عمر، وعليه تكون وفاته على الصحيح 400 كما قال يحيى بن سعيد القطان وغيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي السلمي وواحد أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الفقهاء ووالده عبد الله بن حرام الذي قتل في أحد وكلمه الله جل وعلا كما ذكر ذلك الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد وروى أبو عيسى الترمذي في جامعه وواحد جابر عبد الله وأحد المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغت أحاديثه 1540 حديثا وقد توفي سنة 78 وهو ابن 94 سنة وقد عمي في آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء وهذا حديث علتان العلة الأولى سوء حفظ سليمان بن قرن فتح القاف سكون الراء العلة الثانية ضعف أبي يحيى القتات والله أعلم هذا ما يتعلق بشرح حديث الباب نعم لفظة شاذة لفظة شاذة فتح الجنة الصلاة لفظة شاذة صواب فتح الصلاة الطهور ولكن بأن الخبر منكر أصلا قد يكون الواهم من سليمان بن قرن قد يكون الواهم من أبي يحيى القتات وقد يكون قد سمع هذا الحديث فعلا بهذا اللفظ ولكن الخبر معلول في الجملة ولا يثبت نعم نعم سمع مجاهد من جهة التفرد للقمي من العرب أنه يستجيب بوجود شواهد يعني من الكتاب والسنة حتى لو لم تكن يعني متابعات لروات آخرين شواهد من الكتاب لا أقول بها شواهد من السنة نعم لأنني لا أعلم أحدا من الأئمة السابقين يصحح أو يحسن الأحاديث بشواهد من القرآن هذه طريقة المتأخرين حين يرد عليهم حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوا تبع لما جئت به وقد تفرد بن نعيم حماد خزاعي يصححون هذا الخبر بشواهد من القرآن كقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون وكقوله تعالى ترى الذين يزعمون على أن هاتين الآيتين وما كان في معناهما لا يمكن جعلهما شواهد لمعنى هذا الخبر لم يحيث المعنى ولم يحيث اللفظ وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به تفرد به نعيم محمد خزاعي ونعيم محمد خزاعي ضعيف الحديث مطلقا قال ابو داود له 20 حديثا ليس لها اصل وقال الامام النسائي رحمه تعالى كثر تفرده عن الائمه المعروفين فصار الى حد من لا يحتج بخبره وقد عل هذا خبر بعض المتاخرين ايضا بالمتن وقال ان الهوى لم يرد الا على وجه الذم وهذا غلط لأن الهوى قد يرد على وجه آخر كما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أرى ربك سارع في هواك حديث رواه البخاري في صحيحه فقد يحتج بعض الناس بأثر ابن عباس الهوى في النار على الهوى المذموم هوى أهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحرافات فعموما الأحاديث محسنة بالشواهد من أحاديث أخرى أما كوننا محسن الأحاديث بشواهد من القرآن هذا لا نقول به أبدا حين تقول محسن الحديث أي بشواهد من الأحاديث ولا أيضا نرقع نأخذ من بعض الأحاديث في الجملة شاهد هذه اللفظة شاهد هذه اللفظة شاهد هذه اللفظة نرقع بعض الأحاديث هذه طريقة للمتأخرين ولا أعلم أحد من المتأخرين كان يصنع هذا نعم قول الحديث رحمه الله تعالى سمي قد يصرده بعد التشهد ما احتجه بحديث ابن مسعود تقف إلى فإذا صحيت فقد تمت صلاته هذا الحديث كان في بعض طرقه عند الترمذي لأنه قد سلم فلا يمكن الاحتجاج بحديث ابن مسعود أنه إذا قلت له فقد تمت صلاتك هذا الحديث فسر على ضوء الروايات الأخرى عن ابن مسعود وقد جاء في الروايات الأخرى عن ابن مسعود أنه سلم وسوف يأتي إن شاء الله عند الترمذي وعند بعض أهل السنن أن ابن مسعود روى حديث التسليم والتسليم السلام عليكم ورحمة الله بدون زيادة وبركاته لأنه شاذة رواها أبو داود وابن حبان وجماعة وهي شاذة ولو اقتصر على السلام عليكم أجزى لكن الأكمل والأفضل السلام عليكم ورحمة الله فلا ينقص ولا يزيد ولو فرضنا أن حديث ابن مسعود في هذه اللفظة ونضعف الروايات الأخرى الواردة في التسليم فينبغى أن نفهم ذلك على ضوء الروايات الأخرى، بدليل أن ابن مسعود يقول في صلاة الجنازة ثلاث تركهن الناس، ولا روى البيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود. التسليم على الجنازة التسليم على الصلاة، هذا إسناد صحيح. علم من كلام مسعود أنه لا يرى الخلن الصادق بالتسليم لأنه يعيب الناس على ترك التسليم، وهذا واضح بحمد الله. نعم. المرأة كالرجل كلها إذا أدبرت أو أقبلت برأسه وعممت الشعر أجزى كالرجل أيضا، إذا مسح مرة واحدة وعمم الرأس بالمسح أجزى، لكن الرجوع حينئذ يكون سنة لا يكون واجبا، لأن المقصود تعميم الرأس بالمسح. صحيح في قول بإجزاء البعض كما هو مذهب للجمهور، ويستدلون بقول الله جل وعلا وانسحوا برؤوسكم، يقولون البالغ تبعيض. وأشرت إلى هذه القضية فيما سبق أن العرب لا تعرف أن الباء هنا للتبعيض، الباء هنا للإصطاف، فسن ذلك السنة. معنا إن شاء الله نبسط هذه القضية في موطنها، وحين نتحدث عن مسح الرأس نذكر المذاهب في المسألة، لكن لا مانع أن أجمل الآن. ففي بعض العلماء أوجب تعميم الرأس، وهذا يقولنا كما هو مذهب أحمد، واستدل بالآية وبحديث عبد الله بن زيد. وبعض أهل العلم قال يجزئ مسح البعض، واختلفوا في البعض، فبعض قال يمسح الثلثين، وبعض الفقهاء قال يمسح الثلث، وبعض قال يمسح ما يسمى جمعا حيث لو مسح ثلاثة شعرات أجزأ. والصحيح أنه يجب تعميم الرأس، والمرأة كالرجل إذا مسحت المرأة رأسها وعممت لا يجب عليها الرجوع، أما إذا لم تعمم فإنها ترجع. نعم. في رواية عن عمران لما أراد يقطع الصلاة سلم الرجل في قصة معاذ، وهذه الرواية شاذة، فإذا أراد يقطع الصلاة لا مانع يخرج منها بدون سلام. لكن في رواية في حديث عمران لفظ التسليم، وهذه الرواية شاذة، وبعض الفقهاء يرى أن إذا أراد يقطع الصلاة سلم كما هو قول لفقهاء الحنابلة، ولكن بما أن الخبر ضعيف ما نقول بسنية ذلك. نعم. والله أصحاب سفيان كثيرون، أصحاب سفيان كثيرون، ولكن هنا يظهر والعلم عند الله أن أثبت أصحاب سفيان وكيل، لأن من الحفاظ المتقنين، وقال الإمام أحمد رحمه تعالى ما رأيت أحدا أحفظ من وكيع. فقد يقال بأن أثبت أصحاب سفيان وكيع وابن مهدي، وفيه أيضا غيرهما، لكن فيما أحفظ الآن أن أثبت أصحاب سفيان وكيع وابن مهدي، لأنه كما سبق أن عدد شيوخه 600، وقيل أن عدد تلاميذه يبلغون 1000، وقول ابن الجوزي يبلغون 20,000 فقد أنها مبالغة. وتقدم الحديث عن عبد الرحمن بن مهدي وأنه من أحفظ الناس وأضبطهم لما يروي، فلا يبعد أن يكون أوثق من وكيع في سفيان، لكن في الجملة هما أضبط الناس لأحاديث سفيان. الله. نعم. وكيع يقول أنه ولد سنة 27، وقيل سنة 28، وقيل ولد سنة 29، وسفيان الثوري قلنا ولد سنة 97، سفيان ولد سنة 97 وتوفي سنة 61 أو 62 و100. إذا قلنا في السابق ولد توفي سنة 126 غلط هذا. نعم. شعر طويل ماذا نقول انها تمسح يعني على الراس حتى تذهب بيدها الى قفاها يعني الى نهايه الراس ثم ترسل دون التعميم بمسح على كل الشعر الباقي؟ المراد التعميم، ولكن لو عمل بالصيغه لتواضع حديث عبد العزيز افضل، بدا بمقدم راسه ثم جاب بهنا قفا ثم رجع الى المكان الذي بدا منه، حديث متفق عليه. الاثر الوارد عن عبد الله بن الزبير انه كان يشرب الماء في الصلاه النافله ضعيف. الصحيح أن شرب الماء في الصلاة النافلة يبطل الصلاة، لأن النافلة صلاة كالفريضة. صحيح أنه يرخص في النافلة ما لا يرخص في الفريضة، كان يجوز جلوس النافلة ما لا يجوز في الفريضة، ولكن لا يجوز فعل ما ينافي هيئتها، فإن الكلام والأكل والشرب ناتي هيئتها. فحينئذ ما ورد عن عبد الله بن زبير من كونه يشرب أولا أنه ضعيف، ثانيا أنه لا يجوز العمل به، لأن الأكل أو الشرب أو الكلام ناتي هيئتها فلا يصح. هل ورد الشيخ في صفة التسليم قول لبعض أهل العلم أنه مثل التكبير يجوز ذكر الصوت ثم يتبع الحركة تقديم وتأخير فيها؟ كيف يعني عد؟ يعني بعض في التكبير قال يجوز أن ترفع يديك وتقول الله أكبر، هل ورد في التسليم مثل ذلك؟ يعني يقول السلام عليك ثم يحني رأسه، أو يحني رأسه ثم يسلم، وللمصاحب معا هو ما جاء يعني نص صريح في ذلك، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم ويلتفت، فقد قيل بالمصاحبة وقيل يشرع بالتسليم قبل الالتفات، ولكن لا يصح البدء بالالتفات قبل السلام، لأن الالتفات ليس هو اللي تخرج به عن الصلاة، لأن الالتفات سنة ليس بواجب. وقد نقل بعض الفقهاء الإجماع على أن الالتفات سنة، إذا لا يصح البدء بالالتفات الذي لا تخرج به من الصلاة قبل السلام. الأظهر والعلم عند الله أنه يبدأ بالسلام ثم يشرع بعده بالالتفات، وهذا أولى من الجمع بينهما في آن واحد. تحريك الرأس شيخ؟ لا لا يصح رفع الرأس ولا تحريكه، لأن الرأس مستوية، ثم بعد ذلك إذا قال السلام عليكم بدأ بالالتفات. في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، لذلك قولان ولا بالانصراف. قيل المراد لا تسبقوني بالانصراف أي بالسلام على ما كانوا عليه من قبل، الإنسان إذا جلس وتشاهد من قبل جاز له أن ينصرف، فنسخ هذا الأمر. وعلى هذا التفسير يصلح على الحديث حجة على أبي حنيفة. المعنى الثاني ولا بالانصراف أي بعد السلام حتى ألتفت إليكم، والقول الأول أصح بدليل قرن الانصراف بالركوع وبالسجود، لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف على ما كان يفعلونه من قبل. فعلى الحديث عليه هذا الحديث ضاف حجة على أبي حنيفة رحمه الله. ما قام يسلم مرة واحدة لما تذكر في بيته كبرى كما في البخاري، فهذا لحاجة، وإذا ليس هذا حراما إنه هذا السنة. وأيضا قيل لألا يدرك من انصرف من النساء، وذاك ورد في حديث آخر. إيه نعم نعم، ذكرت فيما سبق في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح من طريق الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر عن علي رضي الله عنه قال والذي خلق الحبة وبراء النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا من منافق. قلت عن عدي بن ثابت بأنه شيعي، والشيعي غير الرافضي في عرف أئمة السلف، فإن أهل العلم كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن يخرجون للشيعي إذا ثبت صدقه. ويمكن أن نقول أن التشيع نوعان، نوع بلا غلو كالذين يفضلون عليا على عثمان، وقد يطعنون في عثمان وفي جمع من بني أمية كمعاوية وغيره، ولا يحطون من قدر أبي بكر ولا عمر. فهذا التشيع وإن كان بدعة مذمومة إلا أن هذا التشيع موجود في كثير من رواة الحديث من التابعين وتابعيهم مع صدقهم وورعهم ونحو ذلك. فلو رد حديث هؤلاء لذهب شيء كثير من المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا روى مسلم لعدي بن ثابت، وروى له البخاري، وروى له الجماعة، وهو ثقة ثبت وإن كان شيعيا، لأنه لا يحط من قبل أبي بكر ولا عمر. النوع الثاني التشيع بغلو كالطعن في أبي بكر وعمر، فلا الشيعي لا يحتج بحديثه ولا أعلم راويا من هذا الضرب ولا محدثا وخرج له في كتب الحديث، بمعنى أن المحدثين لا يخرجون لهذا الضرب، ولا تجد رواية لمثل هذا الضرب لا في البخاري ولا في مسلم ولا عند أهل السنن. فهذا رافضي، والرافضي لا حجة بشيء أو في شيء من أحاديثه. إذن إذا قلنا الشيعي أو فلان رواه شيعي كأبان بن تغلب فإنه شيعي فلا يعني أنه رافضي، إنما نقصد بالشيعي الذي يفضل عليا على عثمان وقد يفضل عليا على أبي بكر وعمر، ولكنه لا يطعن ولا يحط من قدر أبي بكر ولا عمر. فهذا المذهب وإن كان بدعة إلا أن رواية قائله لا يمكن رفضها. وسيأتي إن شاء الله الحديث على هذه القضية عند أول راوي نذكره من أهل البدع أو من دعاة أهل البدع، لأنها ثابتة أيضا عند المحدثين أنهم لا يمتنعون عن التخريج من الداعي إلى بدعته. فشباب بن سوار من دعاة أهل الإرجاء وحديثه في الصحيحين، فأهل العلم يردون بدعة الراوي ويقبلون حديثه إذا ثبت صدقه وعدله. وللحافظ الزاهدي كلام جميل حول هذا المسألة في ميزان الاعتدال في ترجمة أبان بن تغلب في أوائل هذا الكتاب، فأرى مراجعته والله أعلم.